الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا وصلنا إلى قول المؤلف في كشف الشبهات، إلى قوله رحمه الله تعالى: إذا تحققت، يعني بعد أن ذكرنا الفوارق بين شرك المتأخرين وشرك المتقدمين، وذكرنا أن شرك المتأخرين أعظم من عدة أوجه من شرك الأولين، قال بعدها: قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها. إذن الشيخ قدم بمقدمة قبل أن يدخل في شبهة أخرى، يوحي كلام الشيخ رحمه الله تعالى بأنها شبهة قوية. قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش قول الشيخ قاتلهم؟ لأنه من علماء الدعوة قديما من أفتى بقتال المشركين. طبعا المشركون الذين قاتلهم، الشيخ بين أنه لا فرق بينهم وبين شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقررت بقتال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، فلأن تقر بقتال المسلمين لمن هم على شاكلتهم أم هم أشد منهم من باب أولى. لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا تجمع بين المفترقات. إذا كان نفس الأمر فلابد أن يكون له نفس الحكم. فقال: فقاتلهم أصح عقولا، لأن المشركين كانوا يعبدون إما حجرا أو شجرا لا ينفع ولا يضر، أو يعبدون أقوام صالحين. وأما متأخر زماننا والعياذ بالله يعبدون أقواما هم من أفسق ما يكون. ولا تقل أن هذا الأمر انقرض، يعني أنتم الآن انظروا الذين يعبدون بعض الفنانين، بل يصفون بعض الفنانين خاصة في الغرب بأنه رب، واضح، وأنهم يدعونه ويسجدون له. وانتشرت حركة فاجرة عند الناس يفعلونها، وربما وقع فيها بعض المسلمين، وهي كفر أكبر. وهي ما هي؟ وهي حركة السجود الذي يفعله بعض الناس إلى لاعب الكرة وبعض الفنانين، ويقولون بعدها، يقولون ريسبي، يعني احتراماتي. تعرفون يا إخوة هذه الحركة؟ يسجدون بها ويضع يديه أمامه ويقولون احتراماتي، وهي في الحقيقة عباداتي وليست احتراماتي، لأن هذا كفر أكبر ناقل عن ملة الدين. ولهذا العلماء يتكلمون على تحية الكاراتيه وفنون القتال، يتكلمون حولها، وبعضهم يقول هي الشرك. وإذا كان الإنسان لا يعلمها ينبه ويبين له، ولا ينبغي أن يعود له، لأن حركة الانحناء لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ولهذا في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، غير أن السجود لا يكون إلا لله. قال: وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا. وهذه الشبهة ما هي؟ قال: وهي أنهم، أي أن مشركي زماننا، يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك. إذن شبهة القوم حتى نصورها، هم قالوا: أنتم تكفروننا وتحكمون علينا بالشرك، بل جوزتم قتالنا، ونحن وتقولون أننا أشد كفرا من كفار قريش، وكيف تساوون بيننا وبين أولئك القوم ونحن نؤمن بالله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله ونؤمن بالبعث ونؤمن بغير ذلك، وأما أولئكم أو أولئك فإنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون عنه ساحر ومجنون وكاهن وكاذب، وينكرون البعث، قالوا: من يحيي العظام وهي رميم، وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي خلق قل الذي فطركم أول مرة. والله جل وعلا قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فهذا أمر يكاد يتفق عليه المشركون. وإن كنت قد ذكرت لكم أن من عرب قريش من كان يؤمن بالبعث، وذكرت لكم شعر زهير بن أبي السلمة لما قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، فكانوا يؤمنون بالحساب. بل ذكر بعض المفسرين ومن كتب في أديان العرب، ومن أراد أن يقرأ يا إخوة أديان العرب فأنا أنصحكم بأمور. هناك كتاب للكلبي من السلف متقدم، وهو ضعيف في الحديث، لكن له كتاب سماه كتاب الأصنام وهذا مطبوع. الأمر الثاني، من أراد منكم التوسع بكلام رصين عظيم فليقرأ كتاب محمود شكري الآلوسي العراقي السلفي، كتابه اسمه بلوغ العرب في أحوال العرب، في 3 مجلدات ذكر فيه أحوال العرب كاملة، وهو أعظم كتاب صنفه المتأخرون في هذا الباب، وقد حققه وقدم له وعلق عليه تلميذه محمد بهجة الأثري رحمه الله تعالى. من أراد منكم أن لا يقرأ لا هذا ولا هذا، إنما يختصر على شيء واحد، فليقرأ مقالة لشيخ الأزهر وعلامة تونس وهو محمد الخضر حسين المالكي رحمه الله تعالى في رسائل الإصلاح، عنده مقالة طبعت في رسائل الإصلاح ونشرت قديما وهي موجودة في مجلدين يعني، لكن المقالة في ورقات، سماها أديان العرب قبل الإسلام. وفي كتب السيرة دائما يتكلمون عن هذا الأمر. إذا قرأت في هذا تجد أن من العرب من كان يؤمن بالبعث، بل كان يقول بعضهم إذا مات الميت وذبح على قبره بقرة بعث يوم القيامة كذا، وإذا ذبح على قبره شاة بعث يوم القيامة كذا. فكانوا يؤمن بعضهم بالبعث، لكن جمهورهم وأغلبهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. قال ويكذبون بالقرآن ويجعلونه سحرا، وأما نحن فلا نكذب به ولا نجعله سحرا، ونصدق بالقرآن ونصلي ونصوم وغير ذلك. إذن كيف تساوون بيننا وبينهم؟ وهذه الحجة يا إخوة حجة عاطفية وليست حجة علمية. فإن بعض الناس إذا أفلس من جهة الشرع جاء بحجج عاطفية، فمثلا أنت ترد على إنسان جاء بالباطل، إذا جئت ترد عليه يقول كيف ترد على المسلم وتترك العلماني وتترك الكافر لا ترد عليه، وترد على إخوانك المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن قلب كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقال نعم، لأنني أريد أن أشد هذا البنيان لابد أن أحذف الحجارة التي فيها السوسة، وإلا الحجارة التي لا تستقيم لو وضعت في البنيان لتهدم البنيان، صح ولا؟ ولهذا ينبغي أن لا تصغي إلى الحجج العاطفية، واضح؟ كما يأتي إنسان ويهيج الناس على الدولة ويقول أنتم تسكتون على الظلم وأنتم تسكتون على الضيم والناس فقراء والأغنياء ينهبون أموال الناس، يقال هذا كلام عاطفي. الواقع وين؟ اسمع وأطع، وإنكم ستجدون أثرة عليكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي ملوك يستأثرون بالدنيا ويبخسون الناس ويأخذون من الناس حقوقهم. قالوا ما تنصحنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للسفارينية قال فدل هذا على أن من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الصبر على جور الحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين هذا وهذا. إذن هذه حجة عاطفية. طيب بعدين الشيخ سيجيب بحجة شرعية، واضح؟ قال فالجواب عن هذا الكلام أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. هذا الحجة الأولى وهي كافية، كما مر معنا في الذي يقول أن عيسى ابن الله، يقال أن القول بأن عيسى ابن الله كفر وعبادة غير الله كفر، ولا يشترط من الرجل أن يجمع بين كل أنواع الكفر حتى يكون كافرا، بل واحد فقط من هذا يكفر. فنحن نقول أنكم تصدقون بالبعث، هذا حق. أنكم تؤمنون بالقرآن، هذا حق. أنكم تشهدون شهادة التوحيد، هذا حق. لكن أنكم تنقضون هذه الشهادة وتأتون بناقض من نواقض الإسلام، هذا أيضا حق. وعليه فإن ناقضا واحدا من نواقض الإسلام ينقض الدين. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذه المرأة نقضت غزلها، وكذلك الإيمان ينقض بنواقضه كما أنه ينقص بنواقصه. ومن أعظم نواقض الإسلام وقواطع الدين والملة هو الإشراك بالله جل وعلا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. وهذا من عزيز الحجج عند الشيخ رحمه الله تعالى، فهذا يدل على أنه كان رجلا عالما، لكن كان رجلا ذكيا رحمه الله تعالى. إذا خاصة إذا علمت أن هذا الكتاب لم ينقله الشيخ عن غيره، وإنما هو من تأليفه، ابتكر هذا النوع من التصنيف على شكل مناظرة. يعني أنت لو استعملنا الحجة العاطفية يا إخوة، يأتيك إنسان الآن يقول لك: كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نصوم ونصلي وكذا؟ قل له: طيب خليني من هذا، أنا أضرب لك مثالا آخر. واحد رجل يوحد الله ويصوم ويزكي كل سنة ويصوم كل سنة، واضح؟ ثم يأتي ويقول: لا حج في الإسلام، أنا أجحد وجوب الحج. ما حكمه يا إخوة هذا في الدين؟ هل في خلاف في كفر هذا؟ إذا ليس فيه خلاف، هذا كافر بإجماع المسلمين، واضح؟ إذا كان عالما بما يقول هذا كافر بإجماع المسلمين. طيب لو جاء هذا الرجل الذي سيحكم كل المسلمين على كفره وقال مثل هذه الحجة العاطفية للناس، إيش سيقول؟ سيقول: يا إخوة، هؤلاء كفروني لأنني جحدت وجوب الحج مع أني أقر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، كيف تكفرونني وأنا أقر بكل هذا؟ هل سيقبل هؤلاء القوم كلامهم؟ أبدا لن يقبلوا، صح ولا؟ واضح؟ فهذه حجة عاطفية. فأنت إذا جدلك إنسان بهذا، اضرب له هذا المثال وقل له: أنت الآن احكم لي على هذا الرجل الذي جحد وجوب صيام رمضان مثلا وأقر بكل الباقي، ما حكمه؟ إذا قل له: استدلالك بأن عندك بعض الحق لا يجعلنا نسكت عما عندك من الباطل، فإننا لم نتكلم عن الحق الذي عندك، إنما حذرنا من الباطل الذي أتيت به. وأي باطل هو؟ هو أعظم باطل. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الشيخ: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لأن بعض الناس هم بإنكار الحج وقال: أما هذا فليس لنا. فأنزل الله جل وعلا هذا الأمر. وأنصحكم بالرجوع إلى سبب نزول هذه الآية، هناك كلام كثير للسلف حولها، لكن الشاهد أن الله تعالى قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إشارة إلى أن من رد الحج كافر. ولهذا الله تعالى لما ذكر في آيات الربا في آخر البقرة قال تعالى: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذكر الله تعالى خلوده في النار، ثم قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الشاهد هنا أن حكم الله تعالى حكم على هؤلاء بالخلود في النار. لماذا؟ لأنهم هل بمجرد الربا يكفر العبد يا إخوة؟ لكن الذي كفرهم هنا ما هو؟ أحسنت، أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فمن ساوى في الشريعة بين البيع والربا، واضح؟ هل هذا مسلم؟ ليس بمسلم. أحسنت، إذن لا ينفعك أن تقر بالبعض وتكفر بالبعض، فإن أهل الكتاب أقروا بكثير من الحق. أهل الكتاب يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار ويؤمنون بأنبيائهم، بل بعض أهل الكتاب يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق، لكنه يقول هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا، فأنا أصدق أنه رسول لكن لست مخاطبا بما يقول. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. وعليكم يا إخوة أن تحفظوا هذه الحجة جيدا، أن من جاء ببعض الحق لا يجعله هذا في أمنة من الرد على ما جاء به من الباطل. قال الشيخ قال بعدها قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله. فلو أن إنسان يا إخوة يعبد ويصلي ويصوم ويحج وكذا ويقول أنا لا أؤمن بالبعث الأصل، هذا كافر بالإجماع، واضح؟ كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فالذي يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض هذا أيضا كافر. ولهذا الله تعالى قال لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء إذا جاء لقومه إيش قال؟ قال اتبعوا، عفوا، قال نعم، قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وهم كذبوا كم من رسول؟ كذبوا واحد، لكن من كذب بواحد هو كذب بالكل. قال بعد الشيخ قال فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. بعض علماء الأحساء راسل الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وظن الرسالة موجودة في الدرر السنية، واعترض على الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الشبهة، فبين له الشيخ أن إقرارك بالبعض وكفرك بالبعض الآخر لا يمنعنا من الحكم عليك بذلك الكفر والسكوت على ذلك الحق الذي عندك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.